kim ən eyvah ما توجد غير الله عند موت وحياتك الله الله الله يا مولانا الله الله الله الكريم فيك دوانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله الكريم فيك دوانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله الكريم فيك دوانا من تازا وانا انسان على دار سيادي قالوا لي في وزان مولاي التهامي الله الله الله يا مولانا الله الله الله الكريم فيك دوانا هذه دار لي من جهي الدوا يشرب كاس من الحليب يا ولاد النبي شرفة يا سادتي شرفة يا ولاد النبي لو نزور المدينة محمد يشفع فينا شرفة يا سادتي شرفة يا ولاد النبي نطوف بالكعبة واللبي مولانا يغفر لي ذنبي شرفة يا سادتي شرفة يا ولاد النبي نسعى بين الصفا والمروة وتما روحي تدوى شرفة يا سادتي شرفة يا ولاد النبي ونطلع لجبل عرفة وتما قلبي تشفى شرفة يا محمد يشفع فينا شرفة يا